السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: جاءت أم سليم ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وخونة وعائشة وأنس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني من الاحتلام ترى أنها تجامع. وإذا رأت ما يرى الرجل في المنام ورأت أنها تجامع من قبل زوجها أو من غيره، فلا يخلو الحال إما أن ترى الماء بارزا، ماء النطفة، فإنه حينئذ يجب عليها الغسل على ما في حديث الباب وغيره، فهي كالرجل، النساء شقائق الرجال. وإن لم ترى الماء فهذا من تلاعب الشيطان، لكن ليس عليها غسل. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذه الجملة قدمتها تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيى من ذكره، في ذكر ما يستحيى من ذكره، فجاءت بهذه المقدمة لتلج إلى الموضوع الذي تريده، لأن لو سألت مباشرة بدون مقدمات لا سيما عند النساء أو من النساء، هذا شيء ينبو عنه السمع والفطرة المستقيمة في مثل هذه الأمور، الحياء الذي يمنع من النطق بهذا الكلام موجود عند النساء أكثر منه عند الرجال. ونساء الأنصار مدحن بهذا، لأن الحياء لم يمنعهن من معرفة الحق. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. بياء أين في لغة قريش، وبياء واحدة عند تميم، لا يستحي. ويظهر أثر ذلك في حال الجزم، فعند قريش إذا قلت إذا لم تستحي بياء واحدة حذفت واحدة من أجل الجزم وأبقيت الثانية. وعلى لغة تميم تقول: إذا لم تستحي بكسرة، إذا لم تستحي واصنع ما شئت. والإمام البخاري لما خرج الحديث في كتاب الأدب أورد الحديث بياء واحدة إذا لم تستحي، لأن واحدة حذفت للجزم وبقيت واحد على لغة قريش. والترجمة قال: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على لغة تميم. إن الله لا يستحيي من الحق، المراد بالحياء هنا المنفي، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. الله جل وعلا كما في هذا الحديث وفي الآية أيضا لا يستحي من الحق، ومفاده أنه يستحي من الباطل. وإثبات الحياء لله جل وعلا مقرر عند أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله وعظمته، وإن جاء بصيغة النفي، لكن النفي له مفهوم مقرر. فإذا كان لا يستحيي من الحق فمفهومه أنه يستحيي من ضده. وبعضهم يؤوله بالامتناع، هذا لازم الاستحياء الامتناع، فلا يمتنع من قول الحق. وإذا جاءت الصفة منفية فإن كان مقابلها مؤكد مجزوم به فهو مراد، كما في فإن الله لا يمل حتى تملوا. الملل من المخلوق مؤكد من صفته الملل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإثبات الملل لله جل وعلا من هذا النص وإن كان منفيا إلا أنه مرتب على أمر محقق، فأثبته من أثبته من أهل العلم. ومنهم من لم يثبت الملل لله جل وعلا وقال إن معنى الحديث لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، كما في قولهم إن فلانا الخطيب أو الشاعر أو المناظر لا ينقطع حتى ينقطع خصمه. إذا انقطع بعد انقطاع خصمه، هل هذه صفة مدح ولا ذم؟ ليست بصفة مدح، لكن كونه لا ينقطع وإن انقطع خصمه هذه صفة مدح. وهذا قرره الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح البخاري وغيره من أهل العلم. إن الله لا يستحيي من الحق، الحياء يطلق على معنى شرعي ومعنى عرفي، فالحياء الشرعي خير كله ولا يأتي إلا بخير. وفي الصحيح أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعب من شعب الإيمان، ولم يرد ما يخصصه، دليل على أن الحياء الشرعي ممدوح على كل حال، وهو الذي يبعث على ترك ما يذم به فاعله شرعا أو عرفا. وأما ما يمنع صاحبه من قول الحق وإنكار الباطل والأمر والنهي والدعوة والتعليم، هذا يسميه الناس حياء، يقول فلان لا يأمر ولا ينهى، يستحي ولا يعظ ولا يعلم، يمنعه الحياء، هذا ليس بحياء، هذا هو الخجل المذموم، هذا خجل مذموم ليس بحياء. وإن سمي عرفا حياء لأنه يمنع بجامع المنع مع الحياء الشرعي، لكن هذا يمنع مما يمدح به شرعا فهو مذموم. والحياء الشرعي يمدح مما يذم به شرعا فهو ممدوح. إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة، تعني غسلا، إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، مثل ما يرى الرجل. في رواية أحمد إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام، إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل، يعني المرأة ترى زوجها يجامعها والرجل يجامع زوجته، يرى أنه يجامع زوجته في المنام، هذا ما فيه إشكال، لأن قلبه معلق بزوجته دون غيرها، وهذه المرأة معلقة بزوجها دون غيره. لكن من رأى أنه يجامع غير زوجته من امرأة معلومة أو مجهولة، هل في هذا ما يذم به؟ أو نقول إن النائم رفع عنه القلم فلا يؤاخذ؟ أو نقول إنه ما رأى ذلك حتى ترددت في ذهنه وعلى خاطره في اليقظة؟ لأن هذا يحصل، أنه يرى أنه يجامع امرأة أجنبية عنه لا تحل له، وقد تكون من محارمه، هل هذا لازم ولا ليس بلازم؟ هل هذا نتيجة تفكير في حال اليقظة ولا حصل هكذا اتفاقا؟ نعم، هو من يجامع محارمه هذا في الغالب أنه اتفاق، يعني لا يوجد نفس سوية تشرئب إلى المحارم بخلاف من مسخت فطرته. أما كونه يجامع امرأة أجنبية ليست من محارمه إذا كانت معلومة بعينها، معروف امرأة الجيران ولا امرأة تحدث عنها في مجلس ولا كذا ومدحت له ثم رأى أنه يجامعها، هذا قد يقول قائل أن هذا بسبب التعلق الذي هو مجرد حديث نفس، الذي هو مجرد حديث نفس في اليقظة، يعني لا يؤخذ عليه في اليقظة. وهذا الكلام يجرنا إلى شيء، إلى مسألة أخرى وهي مما يكثر السؤال عنه، قد تكون زوجته ليست على المستوى الذي يطلبه فلا يمكن أن يعاشرها حتى يتخيل غيرها، هذا موجود ويسأل عنه كثيرا، لأن التفكر والتخيل له نصيب في مسألة الإقدام أو الإحجام على الوطء، هذه يكثر السؤال عنها، أنه يقول أنا والله لو قصد زوجتي بقى، لأن زوجته ليست على المستوى الذي يثيره ويشجعه، يقول لابد أن أتخيل كذا، إما امرأة رآها أو في شاشة أو في صحيفة أو مجلة، إما صورة ولا حقيقة، يقول أتخيلها. فماذا عن مثل هذا التخيل؟ وهل يختلف الحال فيما إذا تخيل امرأة لها حقيقة ولها وجود في الواقع، أو تخيل صورة لا حقيقة لها، يعني يتخيل أن زوجته على هذه الهيئة أو على هذه الصورة، أما إذا كانت لا حقيقة لها فالأمر سهل، أما إذا كانت ذات حقيقة فإن ترديدها في نفسه قد يغريه بها، بحيث لو سنحت له فرصة من كثرة هذا التفكر وهذا التذكر يمكن ما يتورع عنه. وعلى كل حال على الإنسان أن يقنع بما رزقه الله وأن يستعف ليعفه الله جل وعلا، وهذه التخيلات ليست من أعمال أهل التحري، إنما هي من أعمال أهل مد النظر إلى النساء إما بحقائقهن أو صورهن. أما من قصر نظره على زوجته فإن مثل هذا لا يحصل منه، والله المستعان. قال نعم إذا هي رأت الماء، أي المني الموجب للغسل، إذا رأت ذلك يجب عليها الغسل. وعرفنا فيما تقدم أن الرؤية هذه لا يلزم أن تكون بصرية، إنما تكون بالبصر أو ما يقوم مقامه من لمس أو إحساس يغلب فيه على الظن، يكفي مثل هذا. وإلا لو قلنا أن الرؤية بصرية هنا لقلنا أن الأعمى أو العمياء لا يلزمهما غسل في هذه الحالة لأنهم لا يرون، وكذلك المبصر في حال الظلام لا يلزمه لأنه لا يرى. فلتغتسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ففيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال كالرجل. قالت أم سلمة أم المؤمنين، قلت لها تعني أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم إذ حكيت عنهن ما يدل على شهوتهن. فالاحتلام لا شك أنه يدل على الشهوة، لكن هذه الفضيحة لا أثر لها ولا قيمة لها، مغمورة في جانب المصلحة المرتبة على معرفة الحكم الشرعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وعامة أهل العلم. قال رحمه الله في الباب عن أم سليم، يعني من حديثها عند مسلم وخولة عند النسائي وأحمد في المسند وعائشة وأنس، وكلاهما مخرج في صحيح مسلم. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. يستدفئ يعني يطلب الدفء، السين والتاء هذه للطلب، يطلب الدفء والحرارة بأن يضع أعضاءه على أعضائه، ولا يلزم أن يكون بغير حائل، لا يلزم أن تكون مجردة أو مجرد، بل إذا اغتسل ولبس ثيابه ونام معها في فراشها وعليها ثيابها حصل له الدفء، يعني ليس من لازم ذلك أن يكونا مجردين، يعني الجسم لا شك أنه مشتمل على الحرارة، وإذا أصابه الماء انخفضت هذه الحرارة واحتاج إلى الدفء، لكن لا يلزم من هذا الدفء أن يكون مجردا وهي مجردة، فالمسألة أعم من ذلك، والأصل أنهما مشتملين بثيابهما، هذا الأصل، لأن مس المرأة في هذه الحالة لا يخلو من شهوة، والمس مضى فيه ما مضى من النصوص والخلاف، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، مسألة سبق تفصيلها. على كل حال، الرجل إذا اغتسل، وقد يكون العكس، المرأة تغتسل ويتأخر غسل الرجل فتستدفئ به، وكل منهما يستدفئ بصاحبه إذا احتاج إلى ذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث ابن أبي مطر الفزاري، مضعف عند أهل العلم، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم اغتسل. ربما هذه حرف تقليل ولا تكثير؟ تقليل ولا تكثير؟ يعني ربما يعني في أحيان قليلة أو في أحيان كثيرة، يعني الأصل فيها التقليل، الأصل فيها التقليل. ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا قليل ولا كثير؟ نعم، كثير، كثير، بل كلهم يتمنون أن لو كانوا مسلمين، نعم، في الآخرة كلهم يتمنون أن لو أسلموا، فالأصل فيها التقليل، وقد ترد للتكثير. ومن يقول بالمجاز أن حقيقتها التقليل ومجازها التكثير. وفي قول الحافظ العراقي في بحث المستخرجات قال: إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، هي تخالف في اللفظ كثيرا لكن مخالفتها في المعنى قليلة، فقالوا إنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، استعمله في حقيقته في مخالفة المعنى وهذا قليل، استعمله في مجازه في مخالفة اللفظ وهو استعمله في حقيقته في مخالفة المعنى وهو قليل، واستعمله في حقيقة في مجازه في مخالفة اللفظ وهو كثير. وهنا تقول ربما اغتسل النبي، وهذا تقليل، هذا على الأصل، ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، أي طلب الحرارة مني وجعلني بمثابة الثوب، فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل، يعني لم أغتسل بعد، يعني لم أغتسل للجنابة الأولى أو لجنابة أخرى، نعم، ولم أغتسل. أغتسل فعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع، والمضارع للمستقبل ولا لما مضى من الزمان؟ الأصل فيه أنه للحال أو الاستقبال، لكن اقترانه بلم، نعم، تجعله في الماضي، لأن لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني تقلب الفعل من الاستقبال إلى المضي، إلى المضي، يعني لم أغتسل قبل ذلك، وإن كان يلزمها أن تغتسل بعد عن الجنابة. والحديث كما هو في جامع الترمذي مخرج أيضا في سنن ابن ماجة. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. حريث بن أبي مطر الفزاري ضعيف عند أهل العلم، وأبو عيسى يقول ليس بإسناده بأس. يقول الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح: سنده حسن، يعني مثل كلام الترمذي، ليس بإسناده بأس، لكن مثل ما ذكرنا في إسناده حريث بن أبي مطر هو ضعيف عند أكثر العلماء، وبهذا يكون الخبر ضعيفا لا يرقى للحجية. قالوا: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تستغسل، قبل أن تغتسل المرأة. هذا الحكم الشرعي ما فيه إشكال، يعني من حيث الحكم لا بأس أن يغتسل، لا سيما في الأيام الباردة، ثم يندس في فراشه مع زوجته ويلتصق بها ليستدفئ بها، فإن حصل منه ما يوجب الغسل اغتسل ثانية، وإن حصل منه ما يوجب الوضوء توضأ، وإلا فهو على طهارته. ولا يلزم لهذا الحكم أن يكون خبر الباب ثابتا، فإنه معروف من أدلة أخرى. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ومثل ما ذكرنا أنه ليس من لازمه أن يكون مجردا وهي مجردة، وكل على مذهبه في نقض الوضوء بمجرد المس. سم. عفى الله عنك يا شيخ، أليس المشهور عن الشافعي أن مس المرأة، إلا المعروف عن الشافعي أن مس المرأة لكن من حائل، هنا ما يلزم أن يكون من غير حائل، يعني نقله عن الشافعي هنا أنه إذا كان بحائل. إيه، لابد الشافعي ولو من غير شهوة، ولذلك الشافعية يتحرجون حرجا شديدا في المطاف خشية أن تقع يد المرأة أو يد الرجل على الآخر ولو من غير قصد. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. قال: وهذا حديث حسن، وهو قول عامة الفقهاء: إن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. التيمم منصوص عليه في موضعين من كتاب الله جل وعلا، وفي أحاديث كثيرة من سنته عليه الصلاة والسلام، وبدل عن طهارة الماء مع فقده. إذا فقد الماء أو تعذر استعماله فلم يجد الماء حقيقة أو حكما، يعني إذا لم يجد الماء حقيقة بأن كان الماء مفقودا، أو حكما بأن كان موجودا إلا أنه لا يستطاع استعماله إما لمرض أو لجرح لا يستطيع معه مس الماء، أو مرض يتأخر برؤه أو يزيد، أو لعدم القدرة على تملكه، كل هذا يجعله في حكم المعدوم. في حكم المعدوم، ووجدان الماء شرط لصحة التيمم، فلم تجدوا ماء في الآيتين. ومنهم من يقول أن المبرر للتيمم أكثر من سبب، منها عدم وجدان الماء وهذا متفق عليه، ومنها المرض، ومنها السفر. نعم، هذا عامة أهل العلم على أنه مقيد، لكن وجد من يقول أن مجرد السفر مبيح للتيمم ولو كان الماء عنده. ولو راجعت السيل الجرار للشوكاني عرفت أن هناك من يقول بأن مجرد السفر مبرر للتيمم، وهم من رخصه عندهم. لكن عامة أهل العلم على أن فقدان الماء حقيقة أو حكما هو الشرط لجواز التيمم صحته. فلم تجدوا ماء. قال: باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. أما بالنسبة للوضوء، فمن عليه حدث أصغر فبحث عن الماء ولم يجد فتيمم، هذا لا خلاف فيه. لكن بالنسبة للجنب في كلام لبعض من تقدم ثم انعقد الإجماع، يعني يذكر عن عمر بن مسعود أنهما لا يجزان ولا يبيحان التيمم للجنب. ولعل السبب في قولهما التشديد في أمر الجنابة إذا لم يكن ثم ماء، فيجعلان الإنسان لا يتساهل في أمره إذا لم يكن عنده ماء، لا يحرص على الجماع، على الوضع، على ما يوجب الغسل. وهذا من جهة. الجهة الثانية أيضا هو فيه احتياط لطلب الماء، فإذا عرف مثل هذا القول تحرى الإنسان في الموجب للجنابة، وتحرى أيضا في الخروج من تبعتها. لأنه إذا لو لم يرد مثل هذا القول عند أهل العلم كان الإنسان يتسامح، يعني يطغى متى شاء ولو لم يكن عنده ماء، وقد يكون الماء عنده قريب ولا يبحث عنه. فإذا وجد مثل هذا القول الذي ظاهره التحري، لا شك أن الإنسان تكون عنده وقفة في هذا الباب، يعني لا يحرص على تكرار الجنابة مثلا إلا إذا احتاج إلى ذلك حاجة شديدة، وإذا حصل منه ذلك تحرى في البحث عن الماء، لأنه يوجد من يقول بعدم صحة التيمم للجنابة، ومع ذلك انقرض القول بعدم صحته، واتفق العلماء وأجمعوا على أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن خالد بن مهران الحذاء البصري ومن الثقات من رجال الكتب، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أيضا، عن عمرو بن بجدان عمرو بن بجدان البصري الثقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن حجر لا يعرف، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد تيمموا صعيدا، إن الصعيد الطيب، والصعيد الأصل فيه ما تصاعد على وجه الأرض أيا كان الصعيد الطيب يعني الطاهر طهور المسلم كالماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله لمسه بشرته كما في بعض الروايات. الصعيد هو المنصوص عليه في القرآن ما تصاعد على وجه الأرض، فعلى هذا يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض أيا كان، كل ما يسمى صعيد يتيمم به، وجميع أجزاء الأرض يتيمم بها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في حديث الخصائص، وهذا قول المالكية والحنفية. جاء في حديث الخصائص عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، مما جعل الحنابلة والشافعية يقولون لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، والقول الأول للمالكية والحنفية بكل ما تصاعد على وجه الأرض مما يسمى أرض، جعلت لي الأرض. هذا من الأمثلة التي يمثل بها للزيادة من الثقة، تربتها هذه زيادة، وهل هي زيادة موافقة أو زيادة مخالفة؟ لا شك أنها موافقة من وجه ومخالفة من وجه. الموافقة باعتبار أن التراب جزء من أجزاء الأرض وفرد من أفرادها أو وصف من أوصافها، والموافقة من هذه الحيثية، والمخالفة في الإطلاق والتقييد أو في العموم والخصوص. يعني مستمسك الحنابلة والشافعية في قولهم أنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد من هذه الرواية: وجعلت تربتها لنا طهورا، والمالكية والحنفية يقولون جعلت لي الأرض، مع ما في الآيتين من التنصيص على الصعيد. هل في هذا معارضة أو ليس فيه معارضة؟ ذكرنا أن فيه موافقة من وجه ومخالفة من وجه. متى تكون مخالفة؟ هل تكون مخالفة إذا قلنا أن بين النصين عموم وخصوص، أو قلنا بينهما إطلاق وتقييد؟ لأن الشراح حينما يبحثون مثل هذه الرواية تجده في أول الكلام يقول: تقيد الرواية الأولى بالثانية، وفي أثناء الكلام يقول: يخصص النص الأول أو اللفظ الأول بالثاني، مع أن التقييد شيء والتخصيص شيء آخر، حقيقة وحكما فمن حيث الحقيقة التخصيص تقليل في الأفراد، والتقييد تقليل في الأوصاف. وإذا أردنا أن نحرر هذه المسألة، لأن المسألة حصل فيها خلط، وفيها أيضا من بعض الشراح بعض الكلام الذي يقضي بعضه على بعض، فإذا حررت هذه اللفظة أو ما بين اللفظين من نسبة إما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد انتهى الإشكال، حلت عندنا. فإذا قلنا أنه ما بالإطلاق والتقييد، قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ يتجه قول الشافعية والحنابلة. وإذا قلنا أنه من باب العموم والخصوص، قلنا التنصيص على التراب وهو فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأن الحكم واحد، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، فيكون أولى من غيره من أفراد العام، لكن هذا لا يقتضي التخصيص. ولعل هذا هو معول من يقول بالتيمم على بجميع ما على وجه الأرض، هذا عام وخاص، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. لكن من يقول أن هذا من باب الإطلاق والتقييد فلا مفر له من أن يقول التيمم لا يجوز إلا بالتراب، والتراب قيد. لكن إذا نظرنا من حيث الواقع، هل التراب وصف من أوصاف الأرض أو فرد من أفرادها؟ فرد من أفرادها، فرد من أفرادها، ولذا القول المتجه هو قول الحنفية والمالكية، وأنه يتيمم بجميع ما على وجه الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام تيمم من أصل الجدار. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، والمراد بهذا الكثرة وطول المدة، لا المدة المقدرة المحددة، بحيث لو لم يجد الماء 11 سنة نعم لا يتيمم، لا، مراد بذلك تكثير المدة، لأنه لا يمكن أن يجلس 10 سنين ما وجد الماء. لكن هذا من باب المبالغة ولا مفهوم للعدد هنا. وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء في بعض الروايات فليتق الله، ولا شك أن التقوى تدعو إلى الاحتياط والتحري والخروج من عهدة الواجب بيقين، خروج من عهدة الواجب بيقين. ويتساءل كثير من الناس بأمر التيمم، فالماء عندهم أو على مقربة منهم، هم على ذلك يتيممون. إذا كان الإنسان في مكان الماء قريب منه جدا لكنه يخاف أن يذهب إلى الماء، وهناك خوف محقق وخوف يغلب على الظن وتوهم للخوف، يعرف أن الأرض أرض مسبعة، فإذا ابتعد عن محله السباع موجودة، هذا خوف محقق. وهناك خوف دونه، فبحيث يغلب على ظنه أنه يتعرض للأذى، وهناك خوف موهوم، بعض الناس يخاف من مجرد الظلام وإن جزم أنه ليس هناك شيء، يعني هو في بيته وقام لصلاة الليل فتح الماء ما وجد ماء، المسجد أمتار عنه وفيه ماء لكنها ظلام ما يستطيع أن يخرج، هل ينزل التوهم منزلة الواقع أو منزلة غلبة الظن عند الجمهور لا، أن مجرد التوهم هذا لا يبيح له التيمم. ومن أهل العلم من يقول أن هذا التوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند كثير من الناس. بعض الناس يسمع عواء الذئب ويأخذ ما يدفعه به ويخرج، وبعضهم يسمع صياح الديك ولا يخرج. يعني الناس يختلفون يتفاوتون في مثل هذا، يعني بعض الناس خطر عليه أن يجن إذا خرج ولو لم يكن هناك شيء. فلا شك أن الإنسان إذا بلغ به الأمر إلى هذا الحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله لام الأمر، فليمسه أيضا لام الأمر، فلا بد من الإمساس، من إمساسه الماء بشرته يعني جلده. فإن ذلك يعني الإمساس، إمساس الماء خير من عدم الإمساس، خير من عدم الإمساس. والخيرية هذه ليست على بابها. فالإمساس خير بلا شك، والأصل في خير أنها أفعل تفضيل يقابل هذا الإمساس عدم الإمساس. فهل في عدم الإمساس مع وجود الماء خير؟ ليس فيه خير. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومستقر أهل النار نسأل الله العافية ومقيلهم ليس فيه خير البت، لكن أفعل التفضيل هذه ليست على بابها. فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. فليتق الله وليمسه بشرته، هذا أصابته جنابة فتيمم وصلى الفجر والظهر والعصر، يتيمم ويصلي هذه الأوقات لأنه لم يجد الماء. وجد الماء بعد يوم أو يومين أو 3 أو 5، فليتق الله وليمسه بشرته للحدث الماضي، للجنابة الماضية أو لما يستقبل. نعم، كيف؟ الجنابة الماضية أو المستقبلة أو بأسلوب آخر. التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ وعند من يقول أنه رافع، هل يرفع رفع مطلق أو رفع مؤقت؟ نعم، مؤقت. يعني حينما أنه وجد الماء، نعم، حينما أنه وجد الماء لغت الطهارة السابقة وهي التيمم، فبقي بدون طهارة. لو افترضنا أنه وضوء أحدث حدث أصغر ثم توضأ ثم وجد الماء، توضأ وصلى ثم وجد الماء، للطهارة المستقبلة ولا الماضية؟ فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الذي يقول أنه يرفع رفع مطلق يقول لا يمسه بشرته خلاص حدثه وارتفع، والذي يقول أنه مجرد مبيح يقول اتق الله ويمسه بشرته حتى في الحدث الأصغر، والذي يقول يرفع رفع مؤقت يقول اتق الله ويمسه بشرته لما مضى من أحداث كبرى، أما الأحداث الصغرى ارتفعت، فإذا وجد الماء انتقضت بطلت طهارته، فهو رافع رفع مؤقت. وما الذي ترتب على هذا؟ أن هذا الذي أصابته الجنابة في الليل فتيمم لصلاة الصبح، تيمم لصلاة الظهر والعصر ثم وجد الماء، إذا قلنا رافع مطلق قلنا خلاص لا يمس بشرته، ارتفع حدثه إلا لما يستقبل من الأحداث. وإذا قلنا رفع مؤقت قلنا يتق الله ويمسه بشرته لما مضى من حدث كالجنابة السابقة. وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث، أولى ما يحمل عليه الحديث. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنه رفع مؤقت وليتق الله وليمسه بشرته لما مضى، قلنا الحديث مؤسس لحكم جديد. وإذا قلنا بل اتق الله المسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، قلنا الحديث مؤكد، نصوص الطهارة كلها تدل على هذا. لو لم يجد هذا الحديث ما فقدنا شيء، هذا الحديث ما جاءنا بشيء جديد، كل نصوص الطهارة تقول إذا وجد الماء عليه أن يتطهر. وإذا قلنا إنه للحدث الماضي الذي تيمم عنه، قلنا إنه مؤسس لحكم جديد، والتأسيس عند أهل العلم خير وأولى من التأكيد. وعلى هذا يكون حكم التيمم أنه رافع، لكنه رفع مؤقت حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء استعمله لما مضى من حدث وما يستقبل. يقول الشوكاني: إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أحد الفقهاء السبعة أنه قال لا يلزمه. قال الشوكاني: وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. قال محمود بن غيلان في حديث: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. ومحمد بن بشار لفظه إن الصعيد الطيب طهور المسلم، ومحمود قال وضوء المسلم، ولا فرق بينهما. فالوضوء الطهور هو الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين، حديث أبي هريرة عند البزار، وحديث ابن عمرو عند الأحمد في المسند، وعمران بن حسين في الصحيحين. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس عندهم، عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر، وهي الرواية المخرجة في الأصل. الرواية المخرجة في الأصل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر، عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه، ولعله هو المسمى عمرو بن بجدان. رواه أبو داود في سننه، قال المنذري في مختصر السنن: هذا الرجل من بني عامر هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله، سماه خالد الحذاء عن أبي قلابة، وسماه الثوري عن أيوب. قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشوكاني في النيل: ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم. وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي. قال الحافظ: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. أبو الحسن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام، إمام من أئمة هذا الشأن، وإن كان متأخر عن الأئمة لكنه إمام معتبر. قال ابن حجر: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. وقال المبارك فوري: وقد غفل الحافظ أيضا فقال في التقريب لا يعرف حاله. يعني وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ابن القطان. يعني لهذا نظائر، يعني الإمام والعالم يحصل منه هذا، ليس بمعصوم. يعني الآن يصف ابن القطان بالغفلة لأنه قال مجهول، وقد قال عنه لا يعرف حاله، يعني مجهول. ويذكرنا بانتقاد الحافظ ابن حجر لصاحب العمدة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40. فلفظة من الإثم هذه ليست في الصحيحين إلا في رواية الكشميهني، ووصف ابن حجر بأنه ليس من الحفاظ. وانتقد الحافظ عبد الغني في العمدة حيث ذكرها، ومع ذلك ذكرها في البلوغ وقال متفق عليه، يعني هو ليس بمعصوم، يغفل مثل ما يغفل غيره، لكن يعني في مثل هذه الأمور التي ينتقد فيها الغير قد يقول قائل إنه في وقت الانتقاد، في وقت انتقاده لغيره رأى في نفسه أنه أهل لهذا الانتقاد وأن غيره وهم وأنه تنبه فابتلي، فابتلي، وإلا كيف ينتقد ويقع في نفس الخلل؟ نعم إذا طالت المدة ممكن، يعني ابن حجر نفسه في فتح الباري قال عبيد الله بن الأخنس ثقة من رواة البخاري، قال ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، ونفسه ابن حجر في التقريب قال صدوق يخطئ. فهؤلاء وإن كانوا أئمة وأهل اطلاع واسع وأهل حفظ وعلم متين مؤصل إلا أنهم ليسوا بمعصومين. وبهذا نعرف أن وقوع الخطأ من أهل العلم يعني متوقع، فإذا كان هذا من هؤلاء الكبار الحفاظ فكيف يكون اللوم على من دونهم بمراحل ويتفكه بأعراضهم إذا وقعوا في خطأ؟ من يعرى من الخطأ والنسيان كما يقول الإمام أحمد رحمه الله؟ فإذا أخطأ الإنسان يلتمس له وينبه، والحمد لله كل يؤخذ من قوله ويرد. قال رحمه الله: وقول عامة الفقهاء في الجنب والحائض، في قول عامة الفقهاء أن أو إن، أن أو إن. أما لو قال قال عامة الفقهاء إن الجنب، هذا ما في خيار، لأن كسر همزة إن بعد القول متعين. فهل القول الذي هو المصدر مثل قال، ها يعني موقع الجملة أن الجنب أو إن الجنب، هل هي مقول القول أو هي بدل من القول؟ إذا كانت مقول القول لا مفر من كسر همزة إن، وإذا قلنا أنها بدل من القول، والقول كلمة واحدة وبدلها في حكمها، وأن ما بعدها تؤول بكلمة، لأن مقول القول لا بد أن يكون جملة، مقول القول لا بد أن يكون جملة، فلا بد أن تكسر همزة إن. وإذا قلنا أن بدل من القول الذي هو كلمة وليس مقول القول، قلنا أن الجنب والحائض. ما الذي عندكم؟ نعم، لا، الشيخ أحمد رحمه الله في غاية من الدقة في هذا الباب، الشيخ أحمد شاكر في غاية من الدقة في هذا الباب، ما يقال أخطأ حينما كان، ما يخفى عليه مثل هذا الأمر، وأن همزة إن لا بد أن تكسر بعد القول، لكنه جعلها بدلا من القول وليست مقولا للقول. نعم، مقول القول أو هي القول بدل من القول؟ بدل، لا، ما هي مقول القول، هي القول نفسه، هي القول نفسه، ليست مقولة للقول، ليست مقول القول أبدا. ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال أن الجنب والحائض يعني كل منهما إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. قال الشوكاني: وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف، يعني التيمم للحدث الأكبر، إلا ما جاء عن عمر بن مسعود، يعني مثل ما ذكرنا في أول الباب، والسبب ما ذكرنا عدم التساهل في هذا الباب، لا في السبب الموجب للغسل ولا في كيفية التخلص من عهدة الواجب. وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب، وقيل إن عمر بن مسعود رجع عن ذلك، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة الصريحة. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يتيمم، أنه كان لا يرى التيمم الجنب وإن لم يجد الماء، يعني ينتظر حتى يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قولي قال يتيمم إذا لم يجد الماء، وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعرفنا أنه إجماع. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي الباب عن أم سلمة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. المستحاضة، مستحاضة اسم مفعول، فالاستحاضة لا تنسب إليها بخلاف الحيض، فيقال فلان حاضت ويقال استحيضت، ما يقال استحاضت. لماذا؟ لأن الحيض ينسب إليها، شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما بالنسبة للاستحاضة فلا ينسب إليها، لأنها ركضة شيطان على ما سيأتي، فلا تنسب إليها. أما الحيض ينسب إليها فيقال حاضت، ولا يقال استحاضت، إنما يقال استحيضت المرأة. والمراد بالاستحاضة جريان الدم من عرق في أدنى الرحم، بخلاف الحيض فإنه من عرق في قعر الرحم، فيقال استحيضت المرأة إذا استمرت بها الدم بعد أيامها المعتادة، إذا زاد عن وقت عادتها أو استمر بها فلم ينقطع يقال لها مستحاضة، ويقال لهذا الدم دم فساد، وقد يقول له المتأخرون نزيف. المقصود أن أحكام الاستحاضة تختلف عن أحكام الحيض. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع، وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، بصيغة المجهول مثل ما ذكرنا من الفرق بينه بين الاستحاضة وبين الحيض، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي لا ينقطع عني الدم، لا ينقطع عني الدم. أفأدع الصلاة؟ يعني أترك الصلاة. أفأدع، أترك فعل مضارع، من لم يدع مضارع أيضا، لينتهين أقوام عن ودعهم مصدر، يعني مستعمل، المادة مستعملة في المصدر وفي المضارع، لكن ماذا عنه في الماضي؟ يقول أهل اللغة إنه أميت ماضيه، أميت ماضيه، يعني فلا مستعمل، إنما مستعمل بدل الماضي ودع ترك. وأما قراءة ما ودعك ربك، وش القراءة يا أبو عمر؟ شاذة؟ نعم شاذة، ما ودعك ربك قراءة شاذة. أفأدع الصلاة؟ يعني لعلمها أن الحائض لا تصلي، فهل حكمي حكم الحوائض أو الحكم يختلف؟ قال لا، لا تدع الصلاة، إنما ذلك الذي تشتكينه عرق، يعني دم عرق، وليست بالحيضة بفتح الحاء. قال النووي إنه متعين، يعني فتح الحاء، أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وإن رجح الخطابي الكسر وقالوا ليست بالحيضة، لكن هو في جميع الروايات في الموضعين بفتح الحاء، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، يقول ابن حجر في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، وجوزه بعضهم بفتح الحاء وكسرها، لا سيما الموضع الثاني. الحيضة يعني التي تعرفينها بوصفها أو وقتها، إن كانت معتادة بوقتها، إن كانت مميزة بوصفها، فدع الصلاة، لأن المستحاضة هذه إما أن تكون معتادة، يعني عادتها 6 أيام من اليوم 7 إلى 13، معتادة، فإذا أقبلت عادتها من اليوم 7 إلى 13 تجلس لأنها معتادة. وإن كانت مميزة، تعرف لون الدم الذي كان يأتيها قبل الاستحاضة ودم الحيض كما جاء وصفه دم أسود، يعرف إن لو رائحة، لو عرف، لو رائحة منتنة ولونه أسود، فاجلسي هذه المدة التي يكون فيها الدم بهذه الصفة. فإذا أقبلت الحيضة التي تعرفينها بوصفها أو وقتها فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وإذا أدبرت يعني انتهت المدة أو انتهى الدم الذي له لون أسود وله رائحة، فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني بعد الاغتسال، لأن حكم الحيض بعد الاغتسال تغسل الدم وتغتسل وتصلي. وفي رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذاك الوقت. قال أبو معاوية في حديثه وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. بعضهم يقول هذا مدرج، ورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وجزم بعضهم بأنه موقوف على عروة، ورد الحافظ أيضا هذا وقال لم ينفرد به أبو معاوية. وفيه أن المرأة إذا انقضت حيضتها فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذه الجملة وهي من المرفوع توضأ لكل صلاة، بخلاف اغتسلي لكل صلاة على ما سيأتي. فيه أن المرأة إذا انقضت حيضتها عن المستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة فلا تصلي به أكثر من فريضة واحدة، وهذا حكم من حدثه دائم، حكم من حدثه دائم، فإن وضوءه لا يرفع الحدث لأن الحدث موجود، فكيف يرتفع؟ كالمستحاضة ومن به سلس بول وما أشبه ذلك، فلا تصلي به أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وبهذا لأنه قال توضأ لكل صلاة، وعموم كل يشمل الفرائض والنوافل، كل ما أرادت أن تصلي توضأ، لكن إلزامها بالوضوء لكل صلاة من فرائض ونوافل يلزم منه المشقة، المشقة تجلب التيسير، والصلاة إذا أطلقت فإنما يراد بها الفريضة. وبهذا قال الجمهور عند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائد ما لم يخرج وقت الحاضرة، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الظهر توضأ ثم تصلي به ما شاءت إلى أن يدخل وقت العصر. فعلى هذا لو كانت تجمع الصلاة، مستحاضة تجمع الصلاة، على القول الأول تتوضأ بين الصلاتين، وعلى الثاني توضأ وضوء واحد، لأن الذي يجمع يجمع في وقت واحد لا يجمع في وقتين. وعند المالكية يستحب الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، وهذا على القول بأن وضوء أهل الأعذار ممن حدثه دائم يرفع الحدث. وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، كما كانت تفعل أم حبيبة على ما سيأتي. قال رحمه الله في الباب عن أم سلمة، مخرج عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند، قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان، متفق عليه، وهو قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. جاوزت أيام أقرائها، يعني هذه المعتادة الذي عادتها معلومة، فإنها تجلس ما كانت تجلسه قبل الاستحاضة. وأما إذا كانت مميزة فتعمل بالتمييز، والتمييز يعرف بلون الدم ورائحته. وإذا كانت متحيرة غير مميزة ولا معتادة يأتي كلام أهل العلم فيها. قال وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة على ما في الحديث السابق. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: إن اسمه دينار، فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وما يدل عليه الحديث السابق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير الكوفي عن عدي بن ثابت. أبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي ضعيف، وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة، عن أبيه ثابت مجهول، عن جده جد عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة أي في شأنها: تدع الصلاة أيام أقرائها. تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها أو أيام طهرها، أيام حيضها. وهذا مما يستدل به الحنابلة والحنفية على أن المراد بالأقراء الحيض، ويقول الشافعية والمالكية المراد بالأقراء الطهر الأطهار. ولا شك أن القرء مشترك بين الطهر والحيض، مشترك بين الطهر والحيض. وما في حديث الباب تدع الصلاة أيام أقرائها من أقوى الأدلة على أن المراد بالأقراء الحيض. وما دام مشتركا ويطلق على هذا ويطلق على هذا فلا بد من مرجح. من أهل العلم من يقول أن القرء إذا أريد به الحيض جمع على أقراء كما هنا، وإذا أريد به الطهر جمع على قروء. إذا أريد به الحيض جمع على أقراء، دع الصلاة أيام أقرائك، تدع الصلاة أيام أقرائها، ما قال قروئها. وإذا أريد به الطهر فإنه يجمع على قروء. واللفظ الواحد قد يتعدد جمعه نظرا لاختلاف معانيه، كما أنه قد يتعدد المصدر تبعا لذلك، تبعا لاختلاف المعاني. مثل الفعل رأى، الفعل رأى مصدره رؤية في البصر، ورؤية في النوم، ورأي في العلم والعقل ما أشبه له. وعلى كل حال أدلة الفريقين تكاد أن تكون متكافئة، تكاد أن تكون متكافئة. وهنا لا شك في أن المراد الحيض، الأقراء الحيض، تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، يعني معلوم أيامها من السادس إلى الثالث عشر من كل شهر، هذا ما فيه إشكال، استمر معها الدم سواء تغير لونه أو لم تغير، في اليوم السادس تقف لا تصوم ولا تصلي إلى الثالث عشر، تغتسل وتصوم وتصلي. التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة ثم بعد فراغها، فراغ هذه الأيام، تغتسل يعني مرة واحدة، وتتوضأ عند كل صلاة، وتتوضأ على ما تقدم عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. يعني بعد فراغها، بعد تمام أيام الأقراء، تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. عند كل صلاة هذا ظرف متعلق بتغتسل ولا بتتوضأ، وش المانع من أن يكون للأمرين؟ تغتسل عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة. وكما أن العطف على نية تكرار العامل يكون على نية تكرار المعمول أيضا. نعم. ثم قال تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، يعني لو المراد أنها تغتسل عند كل صلاة ما احتاجنا إلى أن تتوضأ، ما احتاجنا إلى أن تتوضأ لكل صلاة. ولا شك أن مثل هذا يرجح أن الظرف عند متعلق بالثاني دون الأول، وإذا كان هناك متعلق تابع لجمل متعددة، متعلق سواء كان وصف مؤثر أو ظرف أو جار مجرور أو استثناء، متعقب لجمل متعددة، هل يكون عوده إلى الأخيرة فقط أو إلى جميع الجمل؟ مثل آية القذف، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء راجع إلى الثلاث الجمل ولا لا؟ أو إلى الأخيرة فقط، أو إلى الأولى والثانية فقط، أو إلى الثانية والثالثة فقط؟ يعني رجوعه إلى الأخيرة أمر متفق عليه، ما في خلاف، ورجوعه إلى الأولى أيضا متفق عليه أنه لا يرجع إليه، عدم رجوعه إلى الأولى لأنه حق آدمي، الجلد ما يسقط بالتوبة باتفاقهم. الخلاف في قبول الشهادة بعد ذلك، والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول إذا ارتفع وصف الفسق قبلت شهادته، وقد ارتفع وصف الفسق اتفاقا، لأن رد الشهادة مربوط بالفسق،

قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، فإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذا قال أبو عبيد. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، فإنما تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 13 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يقول رحمه الله تعالى: باب في ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. يتقدم أن المستحاضة إذا ذهبت أيام أقرائها لزمها الغسل كغيرها، إذا انتهى حيضها يلزمها الغسل. وأما أمرها بالغسل لكل صلاة فلم يثبت من قوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أكمل وأتم، وإنما المطلوب منها أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا اختارت أن تغتسل للصلوات فالأرفق بها أن تجمع بين هذه الصلوات جمعا سوريا، بحيث تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فتصلي الصلاتين في وقتيهما، لكنها تقدم الثانية وتؤخر الأولى حتى لا تحتاج إلى غسل ثاني، ما دامت اختارت لنفسها أن تغتسل لكل صلاة كأم حبيبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ثقة قال حدثنا زهير بن محمد التيمي لا بأس به عن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي صدوق تكلم فيه من قبل حفظه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي ثقة عن عمه عمران بن طلحة وتابعين ثقة عن أمه حمنة بنت جحش. حمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد الله، و وجاءت منه بعمران. عن أمي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: حمنة: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، في بعض النسخ كبيرة بدل كثيرة، حيضة أستحاض، الأصل أن تقول استحاضة، لكن حيضة اسم مصدر والمصدر استحاضة، كما في قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، اسم مصدر، والذي تقل فيه حروف عن حروف فعله، وأما المصدر فهو الإنبات. كثيرة في الكمية شديدة في الكيفية. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، أستفتيه وأخبره، الأصل أن الخبر يقول كم قبل الاستفتاء، لكن الواو هذه لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع وإلا فالأصل أن تقول أخبره وأستفتيه. فوجدته في بيت أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني تسأل، فما هذه استفهامية، فما تأمرني فيها أي في الحيضة حال وجودها، فإنها قد منعتني الصلاة الصيام والصلاة لعلمها أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وعلى زعمها أن المستحاضة مثل ذلك مثل الحائض. قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، أصف لك الكرسف وهو القطن، فإنه يذهب الدم يعني يشرب الدم ويمنع خروجه، يذهب الدم يعني يشربه ويمنع خروجه، فكأنه غير موجود. الكرسف هو القطن. يقول ابن العربي وصف لها الكرسف مع قلته عندهن، وترك الصوف مع كثرته. يعني في بلاد العرب القطن لا يوجد، بينما الصوف موجود وكثير. لماذا وصف القطن وترك الصوف مع كثرته؟ يقول لحكمة لسنا لها، لحكمة لسنا لها. يقول ابن العربي لكن الظاهر أنه واضح، يعني ما تبين القطن يشرب الصوف ما يشرب، والدم والسائل يتخلل الصوف يمشي ويخرج، بينما القطن لا يتخلله، لا يتخلله. فالمسألة ظاهرة. الأمر الثاني أن القطن لا يؤذي بخلاف الصوف، فإنه يؤذي. لا، الحكمة ظاهرة، وإن قال من العربي لسنا لها لكنها ظاهرة. قد يخفى الشيء الواضح البين على الكبير، وإلا فابن عربي عنده دقة في الاستنباط قل أن توجد عند غيره، ومع ذلك قال هذه حكمة الله سنة لها. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، هو يعني الدم أكثر من أن يقف في وجهه كرسف أو قطن وما أشبه ذلك. قال فلتلجمي، يعني بخرقة تمنع خروج الدم كما يمنع اللجام الدابة. فتلجمي، قالت هو أكثر من ذلك، ما يفيد لا للقطن ولا لجام ولا غيره. قال فاتخذي ثوبا يعني تحت اللجام. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا يعني تصب الدم صبا قويا، والثج هو الصب بقوة ماء ثجاجا، وأفضل الحج العج والثج، يعني نهر الدم من الهدايا والأضاحي وغيرها. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما يعني قدرت على الأمرين فأنت أعلم بما تختيارينه منهما. فقال إنما هي يعني الاستحاضة ركضة من الشيطان أصلها الضرب بالأرض، الضرب بالرجل، الركضة الضرب بالرجل، كما جاء في قصة أيوب. إنما هي ركضة من الشيطان يعني للتلبيس على المرأة في عباداتها. فتحيضي يعني اجلسي كما تجلس الحائض 6 أيام أو 7 أيام كغالب النساء، غالب النساء تجلس 6 أو 7، لكن تنظر إلى أقرب الناس إليها إلى أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، فإن كنا يجلسن 6 أيام جلست 6، وإن كنا يجلسن 7 جلست 7، فتنظر في العدد المناسب لنسائها. وبعضهم يقول أو هذه للشك، ومنهم من يقول هي للتخيير، إن شاء جلست 6 أو 7، ويقول نو هي للتقسيم، فقسم من النساء يجلس 6 وقسم يجلس 7، وعلى هذا تجلس ما يجلسه أقرب نسائها إليها. في علم الله، أي من أمرك من الست أو السبع، ثم اغتسلي بعد انقضائها، فإذا رأيت يعني علمت أنك قد طهرت واستنقأت، طهرت أيضا وإن كان أصله غير مهموس، استنقيت، ويجوز الهمز هنا، وإن قال بعضهم إنه لحن شاذ، لكن الهمز معروف حتى في القراءة. النبيؤون، نعم، الهمز معروف عند العرب. نعم. فصلى 24 ليلة، فصلي 24 يعني إن جلست 6، أو 23 ليلة إن جلست 7، وأيامها، ليس المراد بذلك الليالي فقط، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين، في بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه الكلمات، تطهري وتصلي، تؤخري، تعجلي، تغتسلي، بحذف النون، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي، يعني في هذه المدة، إن قويت على ذلك. لماذا؟ لأن خروج الدم يضعف البدن عن الصيام، يعني كما قيل نظيره في الحجامة، إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إليه هذا الأمر الثاني، وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والأمر الأول، نعم، الأمر الأول اللي هو الوضوء لكل صلاة، والأمر الثاني الجمع بين الصلاتين، وتغتسل 3 مرات بدلا من 5، يعني الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، هذا أعجب الأمرين. ومنهم من يقول أن الاغتسال لكل صلاة هو الأمر الثاني، هو الأمر الثاني. وعلى كل حال، الشيء المرجح أنه لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة كمن به حدث دائم، وإن جمعت واغتسلت لكل صلاتين فهذا هو الأعجب إليه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وأحمد بن ماجه، وفي إسناده ابن عقيل، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، لكنه في مرتبة الحسن. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمي عمران عن أمي حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. ومثل هذا يحصل من هؤلاء الثقات، هل عمر أو عمران، كما حصل من مالك رحمه الله حينما قال عمر بن عثمان، وغيره يقول عمرو بن عثمان، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قال: وسألت مالكا عن هذا الحديث، قال: هو حديث حسن صحيح. قال: وهكذا قال أحمد بن حنبل، وحديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير للصفرة يخف، فتجلس على تمييزها، تجلس عادتها على تمييزها إذا كانت مميزة، إذا كانت ذات تمييز، فالحكم لها، يعني الحكم العادة بالتمييز، على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه حديثها: فإن دم الحيض أسود يعرف. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، يعني معتادة، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، يعني إذا كانت معتادة عملت بالعادة، إذا كانت مميزة عملت بالتمييز، إذا كانت معتادة ومميزة في آن واحد واتفقت العادة مع التمييز، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما في إشكال، لكن إشكال لو اختلفت العادة مع التمييز، عادتها 6 أيام فجاء في ثلاثة أيام أسود يعرف له رائحة، وهو الذي كان يأتيها قبل ذلك، ثم تغير لونه في الثلاثة الأخيرة وصار كغيره من أيام الاستحاضة. يعني إذا اختلفت العادة مع التمييز فمنهم من يرجح التمييز، منهم من يرجح التمييز، لأنه هو الذي يحدد الفرق بين العادة وغيره. وأما بقية الأيام من غير تمييز فلا فرق بين السادس والخامس والسابع والثامن، ما في فرق، بينما هناك فرق بين الأول والثاني والثالث وما بعدها من أيام وما قبلها من أيام. فعلى هذا يعمل بالتمييز على هذا القول، ولا شك أن التمييز قرينة قوية على أن هذه عادتها، لأن هذا لونه قبل الاستحاضة. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، يعني إن إذا كانت معتادة تعمل بعادتها. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، يعني ليست معتادة ولا ذات تمييز، ما لها عادة معينة، بأن كانت عادتها مضطربة أو كانت مبتدأة ولا تمييز لها، يعني لا يختلف لون الدم عندها، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، يعني فترجع إلى عادة غالب نسائها، فترجع إلى عادة غالب نسائها ستة أو سبعة. ومحصل قول أو حاصل قول أحمد وإسحاق إن كانت معتادة رجعت إلى عادتها، سواء كانت مميزة أو غير مميزة هم يقدمون العادة، وإن كانت غير معتادة عملت بالتمييز، وإن كانت غير معتادة ولا مميزة عملت بعادة غالب نسائها. ورجح بعضهم التمييز على العادة، ومنع أبو حنيفة التمييز مطلقا، يعني ما له قيمة اختلاف الدم عنده، وشك أنه جاء به ما يدل عليه. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع ما بينها وبين 15 يوما، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما وقبل ذلك فإنها أيام حيض. فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء هو يوم وليلة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وفيه حديث لكنه ضعيف جدا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة، هذا قول الجمهور. واستدل لهذا القول بحديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، تمكث إحداكن شطر دهرها ولا تصلي، يعني 15 يوما، هذا نصف الدهر، لكن هذا الحديث لا يثبت. وإذا عرف ضعف الأحاديث من الجانبين، إذا عرف ضعف الأحاديث من الجانبين، لا أحاديث الحنفية ولا أحاديث الجمهور، فيرجع في مثل هذا كغيره من المسائل أو من النصوص المطلقة، مسائل والأحكام المطلقة في النصوص يرجع فيها إلى العرف والعادة. فإذا نظر في أقل حيض يقع في الوجود، إذا وجد هذا جعل الأقل، وإذا وجد مدة أكثر حيض في الوجود رجع إليه. لكن بعض النساء لا تحيض في الشهرين إلا مرة، هل نقول إن أقل الحيض في الشهرين مرة أو في 3 أشهر مرة، أو أن ما يخرج عن الحيض في كل شهر نادر جدا لا يعلق عليه أحكام، فيجعل حيضها في كل شهر، لكن أقل الحيض عند هؤلاء نظرا إلى العرف يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وإن وجد من تحيض 16 أو 17، لكن هذا في غاية الندرة فلا يلتفت إليه. سم الباب، أي كم من الباب؟ عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. تقدم أن المرجح أنها تغتسل وجوبا عند انقضاء عادتها، سواء كانت معتادة أو مميزة أو عاملة بعدة غالب نسائها، على ما جاء في الحديث السابق. وما جاء أنها تغتسل عند كل صلاة جاء في هذا الحديث، لكن ليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه أن أم حبيبة تغتسل عند كل صلاة اجتهادا منها أو فهما منها مما لم يفهمه غيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ابن شهاب يروي الحديث عن عروة، وأحيانا يرويه عن عمرة، وأحيانا يرويه عن عروة وعمرة، وليس هذا بقادح ولا باضطراب، وإنما هو يرويه على الوجه الثلاثة. فالوجه الأول عن عروة عن عائشة أن قال: استفتت أم حبيبة ابنة جحش أخت حمنة، وكانت أم حبيبة هذه تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة تحت طلحة، وأختهما زينب أم المؤمنين تحت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت زيد بن حارثة. وبنات جحش الثلاث قيل إنهن كلهن مبتليات بالاستحاضة، مبتليات بالاستحاضة بما فيهن زينب أم المؤمنين. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن بنات جحش مستحاضات فهي زينب، ومنهم من يقول سودة، فهي زينب. وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم، فبلغنا 10 نسوة، فبلغنا 10 نسوة. استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، بالبناء المفعول لأنه مفعول الشيطان بخلاف الحيض، فهو مكتوب على بنات آدم، فلا أطهر، يعني مدة طويلة، يستحيض بعضهن 7 سنين مستحاضة مسكينة، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا كغيره من المصائب، تؤجر عليه ويكفر به من سيئاتها. أفأدع، يعني أترك الصلاة ما دامت الاستحاضة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق، يعني دم عرق انفجر، فاغتسلي ثم صلي حتى يأتي وقت عادتك. فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، وحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي يعني اجتهادا منها فلا يجب على غيرها. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة، هذا الوجه الثاني، الأول الزهري عن عروة والوجه الثاني الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، وبه قال ابن عمر وابن الزبير، والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها. وروي عن علي وابن عباس أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا، يعني جاء في الحديث من الطهر إلى الطهر، تغتسل من الطهر إلى الطهر، ورواه بعضهم من الظهر إلى الظهر، وقال بعضهم من الظهر هذا تصحيف، والأصل من الطهر إلى الطهر، وقال بعضهم لا من الظهر إلى الظهر ليس بتصحيف. يعني وش المانع أن تغتسل في اليوم مرة واحدة؟ وقد قال بذلك علي وابن عباس أنها تغتسل غسلا واحدا، وقال الحسن وسعيد أنها تغتسل الظهر لأن الظهر أرفق بها لأنه وقت دفء بخلاف غيره من الأوقات من الظهر إلى الظهر. والمرجح أنه لا يلزمها إلا الغسل الأول بعد انقضاء عادتها. وروى الأوزاعي عن الوجه الثالث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة كليهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.